بكايا. على المحبوب يجيبولي لبن ابكي واكري ما تبكولي. فاتم حبيبي ولا عكس الامل في رجوع والظهر فرق ما بينا والفؤاد موجوع. سفر الحبايب وفات الغلب كله لي. فاتوا الحبايب وسابوا الغلب كله لي. شعبي من سأل الله عليك يا محمد احمد نبينا سيد السادات. على مقر دي سبيع ابن نايم والدمع نازل عال خدود حفنات. صابر على وعدي وعلمي مات اؤمن بدين الله على دين النبي وكل يوم اركع خمس مرات. وعشت نفس العمر ما خلف ولد وجاني حرب مكة نولة وعاد. خطبت هناك خضرة شريفة وجدها من أرض زمزم طيب البركات. اتعوقت خضرة ولا جابت ولد مشيت عقيمة يا ناس زمان حجات. وطلعت يوم على العين لأكثر أسمر ضرب الطيور كلك بجينا حوفات. طلبت من الرحمن طائرا أسودا يومها حقيقي فتح السماوات. من الجهاد قالوا مسواد الواد يعيب والده. قالوا مسواد الواد يعيب والده. صارت هذه الواد من الفلوات. ابي عشر سنين وثمان يا بعدهم صبر على المكتوب وعلى الوعاد. والبن عطاني من مصائب ثمانية صبرتهم لما الاجل اوفاد. عسر ويسر واجتماع وفرقة وفرح وحزن ثم سكم وعافية. اللي شافوهم مرضي في كل جهاد ولسه ما انتصر عام قاعد لوحدي جوا الخلاوه الارض والفلوات لا في حماء يحلى ولا شعر كتبه العين قلي والعهد مني فات يا ترى الايام لسه تصالحني اعيد اللي راح واجدد اللي فات حبيبتي خليني من الاغراض كلبت الناس يا رزق فرسك خيرت ثم بدلت وركب عبد اسود مالوش حسابات الهي اللي منه السبب في فراقنا يجي من خبر عنه بانه مات إلهي وقصدي وابتقائي وقبلتي إلهي لوحدك رافع السماوات قل لي سبب في فراق حبيبتي وفي حرق لهجتي يجي لي الخبر عنه بأنه مات هو لسه بالكتف ولقى الأسود جامت وزقرت يا فارس على ظهر حمراء منسكن باللسان والحلف يا سيد راح راس الرزق على الاسود لكن الاسود كده الكل يلزم مكان راحت الاسود قعد عمري ما شفت الحيوان يغلط اذا غلط يبقى معاه الشطار احنا بنطلع الاطفال قالوا سيدي وسيدي لقد اتيتك من عذاب الشعر وبقى لي سفر كبير اقرا هذا الجواب من شخص الملك سرحان كتبه ابنتك الاميره الجنس وقطعه من كبدي وزي صحه يا ولد قالوا بتبوس اياديك وزي غنيمه بنتي قالوا بتبوس اياديك وزي فرحان قال له رجاب يا سيد احنا نحن في استعجال ايه اللي جرى قال له العرب كلها قاعده في الذل والوباد مسك الجواب رزقه وسطره وقراه وعرف رموزه ومعناه يعني ايه اللي قال لهم طوعهم مشرف العربان قال له يا سيدي لما قمت انت وسكنت الى وادي متبعه الاسود جه الملك مشرف مميز بني هلال وفرحان مضي على حجه يدفع الجزيه وعشر المال قال يا ويلهم يا ويلهم مشرف العرب يميز الرجال وانا غايب 18 عام ما يدوروا علي ولا يبعثوا لي جواب ولا حد يقول كان لنا فارس يحمل جبايل قال له في فارس ظهر اللي انت قريت اسمه قال له اسمه ابو زيد قال له ايه قال له مين ده قال له من ارض الشريف ده والعالم السعدي ينتسب للملك فضل الزحلان قال بيقول ان هو من عنده ومن ابيله قتل كل دول يا ولد قال له كل دول قال له جاب حربه قال له غانم حربه قال له غانم حربه قال له ابن غانم موجود دياب قال له حربه طف وابن حسن اللي كان مولود قبل ما اطلع بقى ازاي قال له بقى فارس واصل والملك سرحان قال له جاب له السيف وقال له انا حموتك قال له في عرضك قال له يلا توكل راح ماشي لو شد مع فصان شال وحط شال مفيش فارس لقاه قال له لا يمكن يا سيدي قال له طب اسرق الحمرة اسرق الحمرة يعني هز السرج كان قال عنها السرج على مشاكل وتشرب حط على السرج واللجام طبق ركب رزق قال له سرحان اتفضل الرمح يا سيدي واتفضل السيف بتاعك اهو سيدي كان معاه سيف غير سيفه فجاب له عدته ولبس وشرب وقال له اتفضل لفت الفرس والعبد مشي ورا سيده مشي رزقي يقول وهو ماشي انطابت الايام وصمشت حبيبه الدنيا راح ترجع تبشر طالبه وانعكرت الايام والبخت لطش احسن طريقه منه ام قال له فاسمع يا نجاح نعم قال له تعرف الشهم ده بيقول ايه قال له سامي ايه يا سيدي؟ قال له سامي الساقية اللي دايرة دي. قال له سامي بتكلم يا سيدي. واتلفت نجاح في الجهة التانية وقال لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل عقله راح يا ولد كفر خير. قال له يا ولد السهم بيقول. قال له بيقول ايه؟ قال له انا اقول لك كلامه وافسر لك احلامه. قال له طب قول. مسك رجله على قول الفن وانت بيقول السهم. قال له ايه؟ النبي يتبسم في وجهه ليصلي عليه. صبر Thank you. الصراح اذا كانت علانا يفوت الزمان ما يدري غصب حبيبي. كل ضغط يفعل بما صاحبي. يا محسن العشرة اذا كانت علانا يفوت الزمن ما يدري غصب حبيبي. جيرانات ده كل ضغط يفعل بما صاحبي. انا بيا جرح غمي اغور في موجتي نسالي كل الناس وفرق حبيبي. 10 سنين مرين 8 بعضهم صابر على حكم زمان ولهبه. اسمع كلامي يا نجاح اقول لك وافسر على كلام الشام على ما يصيبه. انطق لسان الشام لجيب العلي ورزق راح لحداه خلوا مصيبه. يا شام ايش بكات وانت خشب الانتراخر كان فارق حبيبي. يا سامي ايش بكاك وانت خشب هل انت راخر جاي نفارق حبيبي. ان كان رماك البين وعزي فراقك قولي على شكواك وانا اصطحبه. انطق لسان الشام لرزق قله. اسمع يا ابو الفرسان اقول لك مصيبه. يعني مفيش الشام ينطق لسانه لكن ده قول معبور من كل صبه. بيقول لي يا نجاح اسمع اقول لك انا كنت شتلايا من الهند يا بطل زرعوني فيه في سينة تملأ عيدي. مريت واسمريت وطرحت بالورق وبقى علي جسم العطار وصبه. كان الحبيب وحبيبه يقعد تحت يشم من ريح العطار وصبه. يا ما عطيت الناس اريح وصبه. اقبل لهم نجار من بعد قبلهم يا ناس قعود فيها منافع عبده. رموني 4 قسايم رموا الشجر والارض واخشب رصيبي. اول قسم مني عمله مراكب اشحن ووصل الحبيب لحبيبي. الزفت والاكرام عملوا مؤونتي كان سرق سريقه وقالوا لي تجيبي. عملوا صواحب ادوش الحبوب بالليل مهون صاحبي. والقسم الثالث عملوا منابر في كل جمعة يخطب علي خطيبين. والقسم الرابع عملوا سوائل اروي الاراضي السم واخرج لبده، اروي الفاضي السم واروي الصحارى ليلك نهارا يا مهون صاحبي. اسمع كلامي السهل يا لد حبيبك. فمشيتي ويا شاف الذئب بعوي، قال الامان بالله على ما بكلبه. في كمان الذئب يا ندى حبيبتي، او ده صحيح ان مفارق لحبيبي. يا ايها الذئب العظيم استمعني، مين اللي قالك تبكي وتنكي حبيبي؟ انطق لساني الحال عن الجيب قاله، كان وليفة في العمر كنت صاحبه، وكان عليها الخير والسعد والهنا. اسمعي باللي انت هون صاحبي، ان قلت القاها وقفت بجانبي، ريقها عشان اللي حيرك صاحبي. اقبل لها صيرت من البعد صعبها، وسبنا انا اكوي بنار لهبه. يا لته صدني ولا صدق حالا، ولا كنت اتي في البلاد صاحبه.